الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم كنا زاري ورن كتن دي ينتا حندو هن كانتا سيتان سيغن السفر إركو دي صلى الله عليه وسلم هجر جير زنبر فود زنغتا تن دي جير ورن كا تن دي تاتي كان غوافقا دا النسارة حندو جربي ورن كا تن دي يقا هندو تاجن تاسي تقول يصل أنا من النبي إسا هيا مجيز زنبر هن كان دي هنزا وكان هن كنا وكان بوان إرغتون اترا سكاي صوبان إرغت وكان كتش صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها النبي جنغرو صفة صلى الله عليه وسلم زانن كا كبر كلام كوي سلم يندن غدي ني غوغ ديانو تو اما ادي دين ير مقدمه اچو ير هانغان كو يبوبو اولن سي ان فغمو ودن سي ير غفرو تيرا غوندا رابون بو جينغرو صفا بابن جنا انغتي استقبال الكعبه متنو اركو ديا صلى الله عليه وسلم اغكابا سمبكسني داغ جينغر اني الباني رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اركو ديا ووت اذا قام الى الصلاه دا كيك كوي جينغرغا استقبل الكعبه في الفرض والنفل أغكابا دو هار سمب كسني فرل لنا غو جنجر والنافي لنا غو جنجر قل إركو يا صلى الله عليه وسلم أغكابا دو هار غنا كجنجر وامر صلى الله عليه وسلم بذلك إركو يا صلى الله عليه وسلم يامر دوود كانك كابا سمب كسني يندن فقال أن للمسيء صلاته براكا نجنجرو سرع برفوكا نجنجر ميروفوتي النبي جيني النبي ناسي إذا قمت إلى الصلاة دين كيك كوي جنجر فأسبغ الوضوع دين كبا كيك جنجر نما الولاة تمن دي ثم استقبل الكبلة غانم كابا دو هرقنا فكبر نما كبر سوربو بطير عرا عرنغ ما الفقاغني المسيء صلاة براكن ننغ جنغرو بور سرا هنفونو إركويد يا صلى الله عليه وسلم غوغو غورو ننغ جنغرارا كالا البرفوكا أفر جنغرارا أجنغر ركا هنكا كان أجنغر كبان أكا كسلم إركويد يا صلى الله عليه وسلم إركويد يا ناس إرجي فصلي فإنك لم تصلي يك كوي جنغر نمن جنغر البرايا كوي كجنجر كا عليك السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم إركوي دياتو عسي عناس صرهن كانت إرجي فصلي فإنك لم تصلي يك كوي جنجر نمن جنجر كلا عرونا ودن تسر هنزا هنزا انتا عن إركوي دياس صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق أي قزير كوكا نندنتم دكمي لا أحسن سواني جنجر قل غير هذا كم من تيوني كن أيتيو فعلمني نمي بيرندي تنغنو الكويد يا صلى الله عليه وسلم نبيرندي عن ادن قباك جنجر نما الولاة تمندي مكابا دوهر قنا نما كبر قام اتشو الحمد بندا نما اتشو هنكن دوغ النساء القرآن را قانما كنغدي دن كنغدي مدوكا مغي كنغدي يمورا غانم بون سمبو دين بون سمبو مكاي كسبا غام كوي كسجود دين سجود هل مدوك سجود ورا غانم بون سمبو دين بون سمبو سجود وغا كلمه غور كسبا غام كوي سجود هين كانتاتي دين سجود هين كانتاتي مدوكا غام بون سمبو اير كوي ديا صفه سي جينغرو زا ان ركاف وصفه اروسي اني افعل ذلك في صلاتك كلها نموني تين جينغرو كلرا تودن سينو تيرو راس الربوب والبرا حديثا دين دا الباني تونن كان سنقوا حديثا دين بون كلا غني النبي ني براكن ننغ جنغرو ميران دي ستيا كيني تودن سارن غتين كما تيرا راي غني براكن ننغ جنغرو ميران دي بروني نو كان جنغرو سرا اما جنغرام بوري اركو ديانا چبه تو سربوب كل تيرو رانن غما يكن دي اسن كينا wodinse anay irkoydiyaate sallallahu alayhi wasallam daa kayka koy jingarga aga kaa baado har simba kasinay farillana agoga jingar walna filana agoga jingar yowadinno irkoydiya yaamar da woodinmo borey maate anay boraakan ninga jingaro meerandise iza qumta ila salaati din kayka koy jingarga fa asbig alwuduu nimin alwalaa timmandi ثم استقبل القبلة قانم كابادو هر سنبك سني فكبر نمكبر. وكان صلى الله عليه وسلم إركوي ديووتي في السفر نار ميرا يسل النوافل أغنافل جنجر على راهلتهم كارو هروبهم دنغان فوند إركوي دياغو نار ميرا أغنافل جنجر انغ يوابهم yonase wal barno wal farkain wal alambano karu haro kangase aga jingarabum amma dine rahila wo yoni ga bonu amma karu har kul borga hin kana fil jingarabum wayutiru alaiha irko idi aga na fil tenga dabbabum haisu tawajjahat bihi nan kul kan hare almano gogo gonanda nan kul kan har dabba gogo gona irko idi aga jingarabum nafila hala wutir bum bokanga gabu kaba nafila kul irko idi aga te nga dabbabun sharqan wayna funayno almano gogo guna wa gharba wal wayna kanayna gogo guna kul maananan kul kan hara gogo guna kul aga jingar nafilateng almano bun amanto kalama kaba do har guna wone nafila basuhun din go motarano daman cin ki son fero ni gahin kanafila nan kul kan har mota gogo koy yadinno dabari bonno ni go ni gahin kanafila nan kul kan bariyo gogo koy dayo bonnin go da farkai bonni go da hay kul kan bonni go kul niga jingar nan kul kan hanni go koy nafila man kifarilla da dai alwala go niga nafila niga jingar nan kul kan hanni go guna wayna funaynin go guna wayna kanaynin go guna azawno ni go guna dandino ni go guna kul wone sinda tali albani ne kan wa fi zalika wone wochi narano نزل قوله تعالى إركوي تعالى سنو زنبو كان إركوي نفا أينما تولو ننقل كان أرن نعرم مندما يسنبك سنيك قنا فثم وجه الله نودن كتش إركوي مندما معنى نودن كتش إركوي كبلا كابا إركوي كبلا دوهرنا البقرة سورة البقرة ونقو حديثة مو إمام مسلم ونكاتري ده إمام الترمذي ترمذي أنا يسهندي وكان عن نبي صلى الله عليه وسلم احيانا الواتف وينهن فوين اذا اراد ان يتطوع على ناقته داغ بانغ منافيل جنجر انغ يوابون استقبل بها القبلة اغكابا دو هر سنبك سنيد يوا فكبر مكبر جنا ثم صلى مجنجر حيث وجهه ركابه ننقل كان هر عيوانا سنبك سنند ننقل كان هر يوكوندا اغ جنجر مو هر yadin ga bankan gaba kana fi da jingar almanbun walkaru harifobun daga da gonnise igaba ni makai manci dolano igaba ni ne almano gayi amka ba do har gon jina gani makabbar din kabbar son kai ni almano bare nan kul kan hani go koy azo ni ga koy dandino ni koy won funani go koy kan ni go koy ka ba do hanno manci do hanno kul kan ni go koy son kai ni min almano bare ni mi jingar mo hare wone yawono hanfon annabi ga ta sallallahu alaihi wasallam hanfoyen mastiyadin aska almano gayi aga kabbar daino nan kan hara go guna am kabbar am sobai koi wo kul kan borte nafi lara asin da tali amma farilla da manci zangaino go boraga kan ba azumbubun bo zanga se kalda gor ka jingar to nga hinno ga hin ka farilla jingar alman bon karo hari bon أما نافيل هو أسند تالف كل وكان صلى الله عليه وسلم إركوي دياتي يركو أغا كنغدي ويسجد أغا سجدو على راهلته إنغا كارو هروبون إيما عند كوريان كوريان كتش ديدن ديان أغا ديدن دينو براسه دينغا بونغو بونغونا أغا كوران دا كتش أما كبر daga kan gadi an bungo ya ganda kaina am zikrai ta kai ga kai kan gadi yanra ga an bungo san ba mana sami Allahu liman hamida sujudo mu amate amaye ganda ka ba sujud ka ba kan gadi yanmu wayaj'al as-sujuda irko idi aga sujudo dan aga nan aga sujudo dan akhfada min ar-ruku' amaye ganda ka ba kan gadi yanmu ya din no irko idi aga jingar dan ga almano bon daga nafila jingar sallallahu alaihi wasallam kul bumuna ga sirandi da to kan ga di yango ga da to sujudo ga yadin amma sujudo bon sirandi yango zullandi yango ga ye ganda ka ba kan ga di yango no hadisa mo imam ahmad da tirmizi na filla tirmizi na yashandi wa kana sallallahu alaihi wa sallam irkoy diyate iza arada an yusalli al fariida da ga binga mafarilla jingar ngana go almano bon نزل أجزم بنو المنوبن فاستقبل القبلة مكابا دوهر قنا أمين جنجروتي ودن سينو إذني فرلو برسا جنجر كارو هاربون دمان كيا بورنو كان زنعي غاقا كان با أجزم بو المنوبن بمبو غندنا أغور كجنجر زنعسي تو بروان إنو جنجر كجنجر نغا المنوبن نافيلا فرلو ودن سي إركوي دي عليه الصلاة والسلام دا غبنغا مفرل جنجر كل كلام زمبنغا يوابون ولا المنو كم بوناغو ام كابادو هر بونك امينغا جنجر وتي حديثا مو امام البخاري دا امام احمد كلنا كاتري واما في صلاة الخوف الشديد فقد سن لأمته صلى الله عليه وسلم ان يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس عنيكا أما هم بركم أي جنجر جهم بركم أي جنجر نغتي ونغو واتواتكا السلام إذا كفريقو غتر ونغو نغنو جنجر لوكا توتو إغو ونغو غا تودن كي فقد سن إركوي ديانا سنة أسريا دي لأمتهم قطم التيس أن ينو فندو أن يصلوا إما جنجر رجالا كيغانو إغو قياما إغو كي على أقدامهم كي تامي بون أو ركبان وليغو كارو ألمن بونو ونغورا مستقبل القبلة إغو قبلة دو هرغننو أو غير مستقبليها وليسيغا دو هرغن كل هم بركمارا أن ينو فندو إما جنجر وقال صلى الله عليه وسلم النبي إذا اختلطوا دبر نيامي السلام جماعة كفر جماعة نيامي غوغو ونغو تو فإنما هو التكبير وكنغونا ديكتي كبر ين الله أكبر والإشارة ديدن ديان بالراس دبون نيغ كوران دين بونغو نيغ صوبك كبر يانو نيغ جنغرو كل تيدا ونمو باكم فرلانو زاكم هو نغران عرنغو to irko ina aran no fondo aran mawodin aran majingarote aran karo haday bonno walce gana aran go kul aran gahin ke jingar matkan irko bun bono wodin cal qur'an ara fa in khiftum farijalan aw rukbana irko ni daran humbur ibarai ke gana aran go wal karo hadi bonna aran go kul aran majingar wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqul إركو إدي أوغا نيبو ريسي ما بين المشرقي هنكنغو وين فني قمي والمغرب دوين كنغي قمي قبلة نغا چي قبلة كن برغو نك جنگر أما حديث نواني إسيقا چي كلا مدينة بوريسي مدينة بوري دبن كنغو إدو هاري براد نو دان مكة هار قنا كلو أقبلة سي كلا سي وين فني دوين كنغي قمي amma irkan gone hare ir kibla si kalse azawan da dan digame din na wayna kan aguna wayna funa guna to ni kibla si kalse kambun warin da kambo gamara amma bore kan go madina kan azawano makka go mana dan dino makka go madina se to kul ikibla ngaci han kan go wayna funa da wayna kan ai game no din no kate ise kibla hadisa al bayhaqi na fillah da sanad kan gabori وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية جابرنا إرت صلى الله عليه وسلم درو فورا أو سرية ولوانغو كين فورا نرغو غمر غندا النبي فأصابنا غيم بردو إر بينا هر غم برينا بتما قل دابو فتحرينا إر كركر واختلفنا إر نكرفو في القبلة فتحيرنا إر بندري نعم فتحرينا إر كركر واختلفنا إر نكرفو في القبلة كبلارا نغي سوبيك كبلا بوركول غني نهارنو كبلا غو نهارنو كبلا غو فصلى كل رجل منا على هدا بورفو كل جنجر إرى انغفو ترابون إمن تجمع جنجر بوري كل جنجر واني واني فجال أحدنا إرى فرو يخطى غجير بين إليه انغجيني لنا لما إرمدو كبي أماكننا أماكنتنا إرنا انغي كر جنجر سون كي غوغ جنجر چيني كبارا برمود بردوي كل إسبين انكن هر كبلاغو زمهن دومن فتبروسي تو كل متنو ايديدن دينو كجينغر اني كرفو كبل عربور فوكل كجينغرن جهنه كي جينغر كبن بوركل من علامه نجيري دنگ جينهاري كانغنن غي مباي باي كل مباينن كنو ننغوغو كن جينغر فلما اصبحنا واتو كس صبي كم موبو فجر فت موبو نظرناه ان ودن قبلة ابن ودن غنا فاذا نحن صلينا واذا اذ جنغرنا على غير القبلة كم من قبلة دهري فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اركويديا ان وندي داسه فلم يامرنا بالاعاده من يامر دجنغريتين وقال النبي قد اجزت صلاتكم على جنغري وسا دار قطني دهاكم دبيهقي انن حديثه في الله يا دينغا wone wo kaga kebe halbor bondarai nisbainan kanu kibla hargo kabado hargo nimandu bankan niga ha nisinde mo busal kanga borche busal kanga borche man hanno kibla go to no niga jingar no niga subande menene hanno kibla go ma jingar wat kan ni jingar kaban bani baykan ni hattano fajro fatta ni diwiza ni hattano walwaina fatta ni ni hattano to kul ni jingaro gono تالي كسينو يتين كسي برغا متكن حديثاو انا اغاكي بنويا زم صحابي چينو راكن يبوندري يقول يديدن دينو انكن هر كبلاغو بوركول انغا كو كورونا تكتكي بني هنو كبلاغو كولي من تجماك جنگر يجنگر افوفوفونو كي يجنگر بورفواني واني يودن بند كل افو كل صوبيك جير دنگ جين كانغان اندمو بو انغام دو كباين انكن نغ جينغر هل انغ دو كبلا ول انغام دو كبلا واتو كم مو بو يغون كدي ان جيري دين غنا ويزا يجينغر نو كم من تي كبلا هاري ان وودن دي ده ير كويد ياس صلى الله عليه وسلم النبي مني يا مديم جينغرو ييت ير كويد يان صلى الله عليه وسلم ارن جينغرو وسا تو يا دين نو ده برموني حتى كبلا دو هاري كل نجينغر كبن نجينغرو تي يتين سينو يتين سي بورغا با كل نقدر كو غني غبا بورام يتي لوكا چورا دا گچندي اما گم بوني يتين كلكيني لوكا چراني گاتي اني وري غبارا داينو منچ دولن تو وني يانين گا و كن گونو نويا دري بور بوندري قبلا دو هرگا نسبي من هنو قبلا گو من هنو قبلا گو نسي كلو نيغا كو كدينو ma jingar nangu fu hare amanto mate jingar taaki mat ka alfa ko fu ngani a jingar follon ni ga jingar kam follon hala ni sallam wodin bandin bayni hattano ni jingaro te tali kusin zamir ko ne fattakullaha mastata'tum wa hum burku arhina de dando ni bindin nin hinate ir ko di amo ne iza amartukum shay'in dainar yama dahifo fatu minhu aram makan da haya ga mastata'tum matkan cinaran gahin nibindin hinate yadin ga nijingarote talifo kusino bor jingaro gono wa kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli nahwa bayt al-maqdis irko idiyote zaimana barkana makaba do hargun ka jingar irko idiyaga jingar no bayt al-maqdis hare قدس جنگرا کنگو یهودی کن برا سهن قدس نوحر نو ارکوی دیاسن تناغا اگن کجنگر والکابة بین ایده کابا گو اجنی قبل أن نزل على هذه الآية ذا آية ومن زنبو دنگ كابا غو أجن ذا مكة كيسن تنك جنگر كابا غو النبي جن أما أغو قننو قدس هرا كجنگر قبل أن نزلت هذه الآية ذا آية ومن زنبو كيركو إني قد نرى تقلب وجهك في السماء إرديني مند ما بر ينغو إرديني مند ما بر ينغو في السماء بين هاري كان دا النبي باك جنگر كلا بين غو نكدي هلا ملائكة جبريل سكا كنغا يامر انغا ما كابا دو هربنا فلنولينك كلر من يلك سني ارمن بره قبلة قبلة ترضاها كنغا يردندا فولي وجهك نمن مندو ما بره شطر المسجد الحرام جنغري الفرمنتا هري فلما نزلت واتو كن آيا وزنبو استقبل الكعبة النبي كابا دو هرسن بكسني فبينما الناس في قباء في صلاة الصبح يا كندي بوريغو قباء جنغرورا قباء من جكال جنغري فونو كنغو مدينة بوريغو الصبح جنغر إذ جاءهم آت كالبور فوكا إيدو فقال براني إسي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إركو إدي أكن سجندها اللسبراغا قد نزل عليه الليلة قرآن كينو را قرآن زنبو أبون وقد أمرين يامر أن يستقبل الكعبة مكابا دو هرغنا ndi kan annabi koy makka mana ka hijira koy madina kul aga gunano qudus har ka jingar kala handu waycin di iddu wala handu waycin di iye gano ina bare kana maka ba do har gun ka jingar to ngano kan aya zumbu ir koy di yawo na ka ba do har gun ka jingar ku ba bo raimo inga yawo mandu baru igoga jingar ka dan igo jingar ka guna baitul maqdis hare kan ka ci azaw hare madina sai igogun ka jingar no hare ngano labari ka iga jingaro rano igo borfo ka ido borani sai lalle irkoy diyawo irkoy na qur'an zuman da ga bi cino ina yamar amkabu fodo harguna ala fastaqbiluha ane he aran makaba do harguna boray go jingaro ramu wa kanat wujuhum ila sham akagar lokacodin kan aroka ci sai munduma sikal sham harni go gur ka jingar فاستداروا إيوندي سادن دا إيوندي كبري فاستدار إمامهم الإمام ويندي حتى استقبل بهم القبلة هلان كابا سمك سنيدي سوم إيقوقون أزو هرنو كجنجر الإمام ويندين دي كان إيمقون دن دي هر كنك مكة هر كجنجر متكام حديثة إمام بخاري نفلا دا مسلم دا أحمد دا سراج دا الطبراني دا ابن سعد يقولنا حديثة كاترق matkan tenoya wone mo kan hadiso ne gabor chabe wati kul kam bor hatta kibla do hare ni naruno ni hatta ni mena kibla do hanni go jingar kaguna ni jingar ngano jingaro bin dorano bor foka ka kin sekane he kaba go ne harno to man cinga jingaro patino bo a ni ga wundi dai kaba do har gunno ni jingaro gono talifo kusi borga o قال فغاني القيام كي ينجنجر سي بورما كي كجنجرو تي النبي عليه الصلاة والسلام مات كان كي كجنجر دا الباني كان وكان صلى الله عليه وسلم إركوي ديووتي يقف أغا كي فيها جنجرو را قائما كينتي أغا كي نو كجنجر أسيقرو في الفرد فرل را اغاكيك جنگرنو والتطوع نافيل مورا سربو بكل اغاكيك جنگرنو ايتمارا اغاقويا اغايا مريانغنا بقوله تعالى ديركوي تعالى سنو كيركويني وقوموا لله قانتين ارم مكيركوي سيارنغ بندم كيركويني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ارم مكيركوي سيارنغ بندم wone nga ci nafila matkan annabi farillan da nafila kul annabi ga kaino ka jingarote kai ka jingarote mana ka ci cawo mate kai yan ra kan ga diyan mate borgo ka ente wo yan kul nga sini ne kai yan jingarra gor ka jingar mun ga ci za cawo za kan ga diyan wo za haya kul mate gorante ane wa amma fi safari amma na rumaira فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اغا جنجر على راحلته انك كارو هروب النافله نافله اما نار ميرا إركوي دي عليه الصلاة والسلام متكن يدين كبسا أغنى في لنغا كارو هروبون أغوغو غورو تاليكو السين يادن نافي لرابافو برغهن كغور كنافي لا تاليفو كسين برغهن با دوري سي برغا نيغهن كغورو نمن نافي لا تي تاليكو السيارة. وسن لأمتي أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم إركوي دي سنن دينغا الأمة سي إما جنغرهم بركم يستندرا ونغرا إما جنغر على أقدامهم غيكي تامي بنو أو ركبان وريق وكار علمان بنو كما تقدمت كدين كاتشولا وكدين كتشي. وذلك ووني كتشي قوله تعالى إركوي تعالى سنو كركوي غني حافظوا على الصلوات عرم وتجنغريغا والصلاة الوسطى لجنغر صوبان انتا كنكتش على أسد جنغرو سنية سنتابون نغتش على أسد جنغرو عرم باتو وقوموا لله قانتين عرم كي إركويس عرنغ بوندم. أما فإن خفتم دارا همبرو إبرة مسارا دورندي فرجالا عرم جنغر چيغان عرنغو أو ركبان ولا رنغو كارو علمان بونو فإذا أمنتم دارا دوناني فاذكروا الله رم يركو في الله كما علمكم ما تكركو نارا غيرندي ما لم تكونوا تعلمون هن كما عطوا نارا من تأرن قابي. نعم يادن غا آية ووني انغنو إركو دياغ قويدا ودن سي أغا هم بركم إيرا أننغا الأمانو فوندو إما جنغر مانا كيغاني غو ولا كارو ينبو ألمان بونيغو والهاي فورانيغو باسهم أدموغة تهان فوين دينغو نارو ميرا لابي كان سائد فتايغو ساجيرا نغنو نارنغو موتارا موتاموغ فويك دينو دارن نارن مكيك جنگر إذا فتايغ آرن قصري تونو ديني آرنغ هنك جنگر با موتارانو نافي فرل آرنغ هنكا جنگر نغن دهم بركم اي جنگر نغن دهم بركم اي را جنگر كل چيتفو آرنغ جنگر زاكارن هم بر إبر مسارن دولندي آرن ما جنگر آرن چيگان آرنغو قدرا والم آرنغو قارنو متكن إذنكا جلمن دندا. وصلى صلى الله عليه وسلم حنفو إركوي دي وجنغر في مرض موته أبويا زنارا جالسا قرنتي حديث إمام الترمذي في الله نسهند دا أحمد كلنا في الله بويا زنارا جنتا كرى أبو أجنغر قرنتي معنى أن فرل جنغر قرنتي زن إكوني داسن دباني أغهن كجنغر قرنتي. وصل الله كذلك يادن نو إركوي ديانة جنغر وجنغر يادن قرنتي مرة أخرى لو كتفو قبل هذه زاوني وجني هين اشتكاواتو كان النبي جنتي وصل الناس وراءه بولي جنغر إركوي ديابن قياما قينتي أقوغو قرك جنغر فاشتك فأشار إليهم إركوي ديا قورو قوي قاننغ كان بسل قوي قا أنا جلسو أني سيما قورو فجلسو بولي قورو فلما انصرف أغلم من صرف واتوكا سلم كفن جنغروغا أبرك بوليغنا قال أني سي إن كدتم أرم مانو آني فانصهن تيجنا دين أرم فو لتفعلن أرم مغوي في لفارس والروم روما كي دا فارس بوليغوي ونغن أرم فوكتي النصارى دا إيران بوليغوي فارسا كي نغي غوي ونارم فوكتي كنغ تفرين لوكا تورين يقوموني كينو على ملوكهم غي بونكو نيبون وهم بونكو ني قول إيغو غورو ودن سي فلا تفعلوا أرم مستياد إنما جعل الإمام أرم مبين الإمام دنو ليطم به مدندن دا فإذا ركع للإمام نكنغدي فاركعوا أرم مكنغدي وإذا رفع دان بون سنبو فارفعوا أرم بون سنبو وإذا صلى للإمام جنغر جالسا قرنتي فصلوا جلوسا أرم جنغر قرنتي أجمعون أرم كل مرغنتا حديث إمام البخاري حلا بنكن سندباني دا غوغو بوري ليممان دنگنا غور كجنغر بوري مو غوند باني حال دولنو بوري مو كي كجنغر والمو بند بوري كهن كغورو الفغي كان كان دي حديث وونيو إني كان باب ورغ هن كجنغر باب ورغ هن كي كجنغر نو دن ليممو زنين آغا كان غنان أس كي كجنغر نيغو غورنو تالي كسينو حديث وونيو سي alfaga po modi ine a kokoranta hano kan annabi zangai kan abu yan zangara ka jingar da borai gorante kulu borai goga kaino amanni mu goro ngai modi kan yaringa o kan gona kaci bali mu mu goranta na jingar borai goga kai ka jingar mu masal no kan alfaga ne kerfo ara o kul kan boddi insha Allah talifo kusinu zamaran di hadisa woni ra kan annabi agorka jingar bolai goga kai abanda kulana kan basallat koi ga akorai sai anise im goro an kan badeden di sai yakine aram wato kan annabi sallallahu alaihi wasallam a jingar goran ta kasin da bani bolai kai ka jingar abanda akora koi ga adeden di sai anise wo goro mancin da mai bokan bana da dandi sai da kani mu goro bora kul gor ka jingar wato ka jingar ka ban ani sai aram fo aram mate farisan kai da ruman kai goyo mana ta farai goyo na aram fo ka te zamin ga ino ga kai ibon ko ne bumbun ko ne gogo goro aram mate yadin liman mo ina danno ima duka don don da sai da liman ana kangadi aram makangadi da na bon sambu aram bon sambu da jingar goran taran ma jingar goran taran kul marganta to wone bai alfagai kan hadisi wone di idi kan hakika dalimin sun da bani a gorka borai jingarandi bora kulmu gorka jingar wone no gono borfon modi a annabi zangai ko karantara kan a jingar da borai gorante borai kaino ka jingar amanni si mu goro abukar gokka ajarga to wadin sai alfaga fon modi hadisi wodin wukul kan borate talifo kusino insha Allah لما قلنا نبرع النبي نهود انتين وقربان لكن نكبو رئيسي ودن قبسا صلاة المريض جالسا زن يكون جنجر قرانتيا وانكان سندباني واني مسالة نوكان اغهان سكبيري قمو زمير قدي كان السلام يبو بدي زن يكون يغفون جنجر يغفون جنجر براغ جنجرونا borasi jingar to man kiyadin no fanna dai bollakkalogo borga to jingar sikan kafun borga da dai bollakkalogo ni ga ba ni sin ka gorno kasi borga kani kanan ta dai ni ga jingar matkan aran ga hauka mara yadin ga bore kan gozan ai konai do ima kokari ka zan ai konai fahaman din da jingar da borasi hin ka alwala zan ase amatama am jingar salatu al-mariid jalisan bankan sindabani ajingaro agate gorante wa qala imran ibn husayn radiyallahu anhu irkoy di ashabu fonu ane kanat bi bawasir basur yanno gayga basur nga ci waynalin kanga fatta bora banda hararadin ane wodin nodu nga fa sa'altu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aina irkoy di woha kafun matay ga jingarda فقال إركوي دياني سي صل قائما فإن لم تستطي فقائدا فإن لم تستطي فعلى جنب أنينغا سي ما جنجر كينتي ما كيك جنجر حالا نسيهن كيك جنجر ما جنجر قرنتي حالا مو نسيهن كور كجنجر ما جنجر نتروبون ما تكن عرنغا بيلك داركوي ana wodin fai ana jingar sikal alhali iya bonno jingar gono kan borga hin kano ana alhali ta ta kai farilla tarai bonno igo dole no bormi kaldin sihin awane gan ga te wone kaldin sihin wone gan ga te wone ana ihin zamo kan kin sikal mustahab tarai bonno igo ana ijina ngaka ci borama jingar kayante da borgon da ba ni majingar kayante kan mancin majeri haifo kulga hal bor sihin wodini ihin kanta nga ci majingar kayante makai ka jeri haifo ga kan ga hanan ni majingar da bor sihin ka jeri ka jingar kayante ni mu gorgan da ka jingar mas jeri haifo kulga hal ni sihin ka jingar goran ta man jeri ni mu gor ka jingar jeran ni mu gor ka jeri ka jingar ane to hatta cewo أسيكلا مستحب تريبون مست أنا فضل تريبون نو وني أنغو كالدين سين وني غاني متي وني فالدين سين وني غاني متي وني كالدين سين كجنجر نمن كي جيري هاي فوغا غانو ني نو فوند نم كي كجيري كالدين سين كي كجيري غاي ني نو فوند مو غور كجنجر مس جيري كالدين سين كغور من جيري غاني ني نو فوند مو جيري wone ita chowo misar charga wone farla taraybo nago ane wukango wono mustahabu taraybo mo hinzano nga kachi nima jingan nikambu ngwari charobo hal niga hin dinsihin majingan nikambu charobo dinsihin majingan ni wone bandadarobo ane to wone yangwo ba niga hin ka jingan nikambu ngwari charobo zanga singano niko jingan nikambu charobo taliku sino bani ga en ka jingan ni kambo charo bo ngano ni jingan ni bandaro ma ka cingan da bir ka jingan ni hangas ka jingar jingarote talifo kusino za chawo za kanga di yangai kul ni ga de den din bomo ba bor moy zono ga yoje ni de ga jingar ni ma chaw ni ma kabbar ni ma chaw ma kanga di ni moy zono ga de den din da wonni bomo ni ga de den din da wo kul bor ga jingar jingar skan ka fun borga أسينو إركويدي صلى الله عليه وسلم أنا صحابه نيوسي كان في عمران ابن حسين حسين أنا سي مجنجر كينتي دنجهن هل نسيهن ككي كجنجر مجنجر قرنتي هل نسيهن ككي نسيهن كقر كجنجر نما جنجر نكروبون ودن لقدر كو ينسنبو كمواري كروبون dimman hin kambo ngari mate kambo charo mo taliku sino wa qala aidan irko idiyal wa qala imran ibn husayn ne koine sa'altu sallallahu alayhi wa sallam hadith wa nidai kam imran ne basur nun gawo imam al-bukhari abu daud da ahmad da ngano na filla mana zangai koni agoni bon ne majingar kayante din gahin din sihin majingar gorante din sihin majingan ni charobo wa qala imran ni aidan qaini sa'altuhu sallallahu alayhi wa sallam ayni qaidi wa ha an salati ar-rajuli wa huwa qa'idun ngana ha kafun albor jingar albora go goro matun achito fa qala al-qaidi ani sallallahu alayhi wa sallam man salla qa'iman ban kan jingar kayante fa huwa afdal ngana go biskaba ومن صلى قائدا بن كان جنجر قرنتي فله نصف اجر القائم اغاسي كيكا سفراربو دنگ بوراكن كيكا جنجر دين اسفراربو ني غبوراكن غورك جنجرنو ومن صلى نائما بن كان جنجر كننتي باكا نائما من تجير بنتنا غبونو اغبونو متجئا متكاغو في اللفورا كننتي نيتروغا فله اغوبو راس نصف اجر القائد غوركا سفرا فرسو hadisa imam al-bukhari nakatari da abu daud da imam ahmad yadinga wal murad bil maridi wal murad bihi uki gabon da hadiso al marid zangai koni gabonun da zangai konu ngano hala nisin kakai ka jingar nima gwar ka jingar din gor ka jingan ni gonda borakan kai ka jingar sufura farso hal ne sin ka gor ka jing hal ne sin ka gor ka jingan ni jingan ni kirawoga faqad qala anas radhiyallahu anhu kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam irkoy di wafatta ala nasin borfoyanga wahum yusalluni go jingar qudan gorante min mardin zangayse danga jama'a fono kan zangaydu kul irko idi afatta iga igoga jingar gorante zangase fa qala irko idi ana sallallahu alayhi wa sallam inna salata alqaidi gorka jingaro ala nisfi asika alfarsibun min salati alqaimi kayka jingaro mana borakan gorka jingar sufura asika borakan kayka jingar sufura rabona gadu dina borakan kai ka jingar no sufrai zangu borakan gor ka jingar igano sufrai waygu hadith wa ne mu ahmad da ibn majah nuna fillah da sanad kan gabori wa ada sallallahu alayhi wa sallam maridan فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فعومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. حديث وني كان طبران دب الزارنا في الله دا ابن سماك في حديث دا بيحقي حديث منو كان غيسها حنفونو إركوي دي صلى الله عليه وسلم عن زنقوني فو كنفا بورفو كان سندبانو إركوي دي أكوي كا كنفا ndi gaba alfagai mai zan aiko ne kun fadin diya ga hattayen nima yamar am hattayen wadin nan kai irko di yana aro kun fa kul adi aro goga jingar bon da kai zabon furkan ga bonno aro goga jingar irko di yana sallallahu alaihi wasallam na furkan gadi an jindau ya hare aro ye ka bundu fodi koi ne danga bundu tafo ngano aro sambu ليصلي عليهم كما جنغرابون إركوي دياك بندودين دي أنا جندونغمو إركوي ديانا سي صلى الله عليه وسلم ما جنغر لابوبون دنغهين معنى ما كوي سجود لابوبون دنغهين دنسيهن مو نيما كورا كورا ين كتي ما ديدن دي ديدن ديان نيمن سجودو دن أما يغن دكباني كنغ ديانو ياونو إركوي ديا صلى الله عليه وسلم أتي البراسي hadisa no kanga yasha ya dinga zangai koni ama bai kan jingar sikan ka funga ga anga zanga se fanna dai ni gon lakkalora da dai bol lakkalo go ni ga to jingar sikan ka fun borga wo kan gono ni ga jingar no gwarante gwarara din bai ni ga hin ka koi sujudu din chaw ni na kanga di gwarante ni to sujudo do mo koi ka sujudu gwarantamo iga ba bor min ci akolino ni gin te kolino gwaranta da borgahin amma da bora man te kolimat kul kan agwaranda talifu kusino son kai nima ni ga cawni go gwarante nima cawni go gwarante nima kangadi ni go gwarante din ga hin ka koy to la boga ka sujudu nima koy ka sujudu la bobon yano borgin gin garo teda aman to mu bonda kai za walta sambu walla abu sambu kaka kada kin su kuto ga amat kan borge rai gate yaga ni mukan ngai sai la abu fandubon fando din bonni ga sujudu wonin sino aran di dai bor wone kan ninga ga jingar bonda kai za wir koy diyana bonda kai zo ta ka jindau aya kan ninga jindau bundu fo bon palans fo bon ir koy diyana palans ta an jindau ana sai jingal la abu bon dinga hin hal nisihin mo nima kora kora yang nimin sujudo dan amaye ganda kabani kanga diyamo to wone gate koyne hanfo yang bora gonda bani ago jingarora kal zanai fo madi wal mobin ni fo madi ni wadi bor fo yang isi gorobo kani mufunuk kan wone sin ni gorono de zanai nindi jingarora no zanai nindi ni gokayente to kul ni gorotali kusino yaadin mono da irko koddor ni go jingarora gorante ngano ni du bani jingarora ni ma ni ga hamo ga danga da indoro da ka ni ga no son ni ga hin ka kai to kul ni ma kai ka jingar wodi no go ni bon fattakullaha mastatatum aram mumbur irko aran hina de dando ga alfaga akande ane as-salatu fi as-safina jingar yan hira hi matano hira hal borga hin ka jingar wal bors hin ka jingar hi kainaino wal batono kul wa su'ila sallallahu alayhi wa sallama anis salati fi safina ina irko idi yawo ha sallallahu alayhi wa sallam kafun jingar hira mata ka cacito fa qala irko idi yane salli fiha qa'iman ma jingar hiyora kayante ni goga kai hiyora mai jingar kanga diyango da cewa kul mate kayante illa an takhafa al gharq kal dinga hum buryolayan kal dinga hum buddin ne ni ga kai hiyo mas koy kamun karan yolandi danga hi kai ne dina kan borsin ta kai ira son kai ni ma gorka jingar ni ma gorka jingar walamma asanna sallallahu alayhi wa sallam wa to kai irko diya jiro ba وكبر بيرغ ازين اتخذ عمودا اركو ديانا بوندفودي في مصلاهم جينغار نانغورا انا بونجر فودي يعني بونجر فو سينجي نونكا جينغاراندي ya tamidu alaihi kair ko ya ga bo jera ga ka jingar ndi wala wadin sanon lakdar ko ne ndi dabo sen ka kai ka jingar kun ma kai ka jingar jerante ma jeri haifo ga ka jingar wato kair ko ya jiro ba azenu kul bunduno adi jingara nan kaga jingar randi an bundudi kan aga tuje abon hadisa mu hadisa no kan ya sa ابو داود نفلنا ده حاكم وصححه هو والذهبي حاكم الحديث اسهل من عند الذهبي كل الباني وقد خرجته في الصحيحيه عن حديث ذكر سنن سلسله الاحاديث الصحيحه عندنا كاتري ودرا حديث زنغو هنزا دي ويتشن دي يغنتا يادنو إرواء الغليل رام عندنا كاتري حديث زنغو هنزا دواها كتن دي هنزنتا تو هي راجنجر ngan da avion jingar kul afo wadin seno alfaga din gona da wargon da tirawo kan girse din gona sharhara ganda ane fa'ida wa hukumus salati fi at-ta'irati kas salati fi as-safina ane bene hira jingar acito agahi madai borma jingar hira cito ikul citi follong yusalli qa'iman boraga jingar bene yora kayente inistata adaga hin wa illa da borasihin salla jalisan borama jingar gorantini sezobon ima'an niga dedandi biruku da kanga diyango wa sujud da sujudo matkajin kabisanda zakan hiwo harobon nago bene hi musikal hawobon yadin ga borga jingar hiyo bene hira تالفو كسينو قال فقاني القيام كيك جنغريان والقعود دقور كجنغريان في صلاة الليل تشيني نافيلة تشيني نافيلة كان إركوي دياغ نافيلة تشيني أدونك كيك جنغر أدون موكور كجنغر تشيني نافيلة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قائدا ركع قائدا حديث كان إمام مسلم أبو داود نكاتريرا إني كان إركويد يا صلى الله عليه وسلم تي أغا جنجر تيني كوكو كينتي أغا جنجر تيني كوكو ين معنا أغا جنجر تيني بوبو ين agoga kaino ka jingar yadin mono aga jingar cini kuku agogo gor ka jingar amma da irkoy diyanin ga kewote kayentano kul aga kangadi kayente inga naga kangadi asi chaw kayente de am gorganda kangadi a da chaw mo gorante da gorantana go inga na chaw a chaw gorante aga kangadi gorante am koy ka sujudote wone nga ci matka ga te hanfoyen ne ya hanfoyen mo aga jingar no gorante ama ciw ago gorante halwat kan ama anu kan gadi yan ama tunukai ama ciw kubandi ama kan gadi wadin seno alfagane kan wa kana ahyanan hadith wone mu muslim da abu daud no katare wa kana ahyanan irko diyate hanfoyen yusalli jalisan aga jingar gorante فيقرأ أم قرآن أتو وهو جالس أغوغورو فإذا بقي من قراءته داتن دي إركوي دي أتووسي قدر ما يكون 30 و 40 آية ديدن دي كنغتو آية ورنزا والآية ويتاج تيني قام إركوي دي أمتنو كي فقرأها أم آية ورنزا والويتاج وتو وهو قائم أغوغ كي ثم ركا قام كنغدي وسجد أم سجدو ثم يسنو ذلك أموني وتي ثم يسنع متي في الركعة الثانية ركاهن كنتام ورامس ذلك يا وچيني إمام البخاري مسلم حديثا كاتري معنى حنفويا إركويدي عليه الصلاة والسلام داغ جنجر نافي لچين نافي لداغا تي أغا تو أغا فر جنجر ورا أغو قرنتي أغو قرو أما تو أغو قرنتي كلام چندا سي آية ورن ذا چيني أمسكنغ دي والآية ويتاج چيني زمير كو دي آغا چو يم كوكن دي گم چين نافي لارا هنفو يم غا أمتون كاين غا بونغا ama ayajin kyau ama kan ama ka ama agoka ente ama kan gadi ama sujudu talikussino ya cinno agate sallallahu alaihi wasallam rakahin kan tama mate ya din matka te raka jinara wone da ke bukan sankucin nafile da borbani ga furira gorante nin gogo goro nin ga baka to kan gadi yando nim tunukai nim kyaukaina nim kan gadi ya wono borgate ni cin nafila rata alifu kusino wa innama sallas as-subhata qa'idan aram mabai irko idi sallallahu alaihi wasallam an nafila jingar gorante fi akhir hayatihi abafuna qurura lamma asanna wa tuka ajire ba wa zalika wa ne ma qabla wafati abu yamo jinabi amin da jirifo danga a cin di irko idi yasa jirifo amabu hano ka sintin gorka nafila yan ka koi abu ya mu jiri fono hando wakin ni hinka na sayin da ibn khuzaima no na katare hadisa no kanga yasha ya annu hakim na filla ana yasha din ganda zahabi to ga alfaga kande ane as-salatu fi ni'ali jingar yan tamira wal amru bi hada ya maryan da jingar tamura tamura jingar bore gingai bun hada mai kama ado wadin sai din dare ka fur jingarai ra da tambun boni du sanni to tamura jingar shari'a ra agono irko idi ya alayhi salatu wassalam agado na ka jingar tamura agado na ka jingar ce konu tamuwo bankare dai nun ga mu matkan ni kwayo go ni fula go ni bon taba ga mu bankare dai no kan go borga kal dai ganda nago wadin sai tamura borga hin ka jingar talikussino halabun bo alfago foyen ne ahnafai ine woy halabor ne ni jingar tamura to bon ko no min ladaban da min karbar ruyan hal nim du ka jingar ba so rofono nim nim sunna ba funandi yarin ga tamura bor ga hin ka jingar bore mi skoy kane mai kama ado bore mi ke mazhabu kusino kan ne isin ka jingar tamura hadisi tabbati kafun annabi ga sallallahu alaihi wasallam kan bor ga hin ka jingar ni tamira kadai wukan gono hal borga ta nin borai fahamandi wal modaran narno nin din chale kan aran kulga faham ne ga in ka jingan ta mora bor kusiyan kan niga amma son kan jahil tarai gono borai ga hal bora jingan ga ta mora to kursan niga tun to ala kulli halin dai ta mura jingar gono hal alfaga fo kan sigan ibrahim an-nakhai سورة طه تفسير ولين من تفسير القرطبي ان كير كون موسى سي وخلا انا عليك ان من تعم يفوب انك بالواد المقدس طوى نغو غورهن نارا كان سيغني طوى تونودن الفغا كان سيغني ابراهيم النخعي قرطبي في لك فناغا اني بوريدن كان جينغر تشي كوني غي تاميكا اني دون دي الكو مزي سلتي ايغا زي مي تامي زي على كل حال دي ندي موسون زي غو بوري تامي زي borga hin ka jingar ta murata li kusino alfaga kul kan ni bani ma koy kan hada alfaga no kan na hadisi kyau aga ci ni se manci ta mu mo bankare dai no matkan ni fula go ni ga matkan ni wani kwayo go ni ga matkan ni mudno go ni ga ta mu mo bankare no ni ga bani ga jingar da ta li kusino dindi bor fo jingar da ta mu masine ifo se sankubin da soje irin kan ta mai kayan ga sandi daban kan ga himai masine ifo sai da tamo ga hanan tali kusti ni ga jingarara hankan sai irkai ga sadan ne zam hanno kan borai sibai da man kibun bokan irgo ga tirabi go toyta ga don borai bo basabai to wadin sai tamura bor ga jingar aseno alfagane as-salatu jingar fi ni'ali tamira wal amru da ya maryam biha da tamura jingar hal annabi ya marda zati annabi ne te alayka ya marda mun bokane bore sai mu jingar ngai ta maira amma ukan gono ilman ne dole kalma ko jingar ta murafa to jingarai fo andin fulira ta mu kuli gin kar aseno ane wa kana sallallahu alaihi wasallam irko idiyata yaqifu aga kai ka jingar ahyanan lokaci hafiyan ce konu ahyanan lokaci foyan lokaci foyan annabi alaihi salatu wassalam aga kai ka jingar ce konu wa muntailan ahyanan aga jingar ta mugaga lokaci foyan hadisa abu daud na filladi ibn majah wa huwa hadithun mutawatir حديثا وكم متواتر وكم بربوب في اللي بوريكن في اللي قبا بسبب ورورنكا كان النبي جنجر كيكون هنفويا أغا جنجر متامرا هنفويا حديثة واني دي أبو داود دي ابن ماجه هنون في الله أفونو يا وأباها ذلك كان غنم بوريمس كوي كان النبي هنن ودين كرشر ودين سي الفقاني وأباها ذلك إر كوي دي صلى الله عليه وسلم أنا ودين كان كتامرا جنجر أنا حلن دي لأمتهن الأمة سي فقال إر كوي دي صلى الله عليه وسلم ني إذا صلى أحدكم دار رافوغ جنجر فليلبسن عليه برامن تامهن كهو أو ليخلعهما ولا مي فوبو كجس بين يديهن كي جمرة دار رافوغ جنجر برامن تاميدن كجنجر ولمو بند برامن تامي فوبو كجسن كي جمرة ولا يوزي بهما غيره أمسن كتن فوشر شد تامي زم دين تامو جس كموارن دي برفون ونوهاري دين جس كموهم برفوغ ونوهاري نيجا دورن دي توني كي جمرة نيجا تامو جس دين فوبو كا وني دي matkan ichino ya amma son kirgi gisijin garai mai talifo kusino wa akkada alaihim as-salata fiha ahya fihima ahyanan irko diya gaban ninga al-umma ga hanfoyan ima jingatta muhinkara fa qala irko diya ne boraise khaliful yahuda aramma yahudai focharai fa in aramma sihimai fa innahum gaidin la yusalluni sijingar fini alihim gaita maira wala khifafihim walinga kuffaira kuff manci kala setal halifono ki ga tedo kuru ngai wasi jingari ra isi jingar mo tamaira aram wo masihimai aram ma fo cerai dai hadisa abu daud da bazzar non filla hadisa no kangai asa wa kana ate annabi sallallahu alaihi wasallam te rubbama nazahuma agabago maka ganga tamai fobu min qadamaihi katanga che tamai ga wo fi salata go jingarora nan fo an afuran tamai jingarora كل أما تامي فوبك أبو جنغرورا ثم استمر مدوم في صلاة جنغرورا كما قال أبو سعيد الخدري ما كان أبو سعيد الخدري ني أني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو إن شاء الله نين إرقائي لوكا چوتو إرقا كال دي إرقو تالا نتبه هم كنتين كنغكا إن شاء الله إرقتون دي الصلاة في النعالي جنجر ينتا ميرا والأمر بها ديام ريند جنجر ينتا مرا إرغا تناب ونزمع سنو من بنو لوكا شوتو إرغا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد الله إله إلا أنت واستغفرك أتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك استغفرك أتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.